بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وشرع الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، في اللقاء الماضي تعرضنا إلى اعتقاد أهل السنة بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. نبني على ما سبق إن شاء الله، ونستكمل لقاءاتنا في سلسلة كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله. وقد ذكرنا تعريف بالإمام رحمه الله في أول محاضرة، وكانت مقدمة عن الكتاب. وبعد ذلك في اللقاء الثاني تطرقنا إلى بداية الكتاب وهذا السفر العظيم وكلام أهل السنة والجماعة في التوحيد وفي القرآن واعتقادهم. وذكر لنا الإمام رحمه الله بالدليل أقوال أهل السنة والجماعة في توحيد الله، والتوحيد هو الإسلام، التوحيد هو الإسلام. وكذلك انتقل بنا الإمام رحمه الله إلى فتنة المرجئة الذين قالوا بأن القرآن كلام الله، بأن القرآن مخلوق، تمام. وأيضا جاء الرد عليهم ليس المرجئة، آسف استغفر الله، ولكن اللي هم المتشبهة، لا المتشبهة كانوا بيتكلموا في أسماء الله وصفاته، تمام. الجهمية أيضا قالوا هم بداية القرآن بقولهم القرآن مخلوق. وكذلك يعني تطرق بنا الإمام رحمه الله إلى الحديث عن أن القرآن كلام الله غير مخلوق. وقد علمنا أن قول أهل السنة والجماعة في هذا الأمر قول فصل، بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. ما ينفعش نقول القرآن غير مخلوق، لا غلط، دي بدعة برضو. طيب نقول إيه؟ نقول القرآن كلام الله غير مخلوق، تمام. اليوم إن شاء الله نبدأ في جزئية استواء الله سبحانه وتعالى على العرش، اعتقاد أهل السنة بوجود الله تعالى واستوائه على العرش. يقول الإمام رحمه الله: ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله سبحانه فوق سبع سماوات، فوق سبع سماواته على عرشه مستوى، كما نطق به كتابه في قوله عز وجل في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقوله في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وقوله في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقوله في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وقوله في سورة السجدة: ثم استوى على العرش. وقوله في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقوله سبحانه: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقوله: إليه يصعد الكلم الطيب. وقوله: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقوله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. وأخبر الله سبحانه عن فرعون اللعين أنه قال لهامان: ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وإنما قال ذلك لأنه سمع موسى عليه السلام يذكر أن ربه في السماء: ألا ترى إلى قوله وإني لأظنه كاذبا، يعني في قوله إن في السماء إله. وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سماواته، تمام؟ يثبتون من ذلك ما أثبته الله تعالى ويؤمنون به ويصدقون الرب جل وعلا في خبره ويطلقون ما أطلقه سبحانه وتعالى من استوائه على عرشه ويمرونه على ظاهره ويكلون علمه إلى الله ويقولون: آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. كما أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون ذلك ورضي الله عنهم فأثنى عليهم به، تمام؟ الآيات السابقة يا إخوة ويا أخوات تثبت لنا أن الله سبحانه وتعالى على عرش مستوى على عرشه في السماء مستوى على عرشه. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سأل فيه الجارية لما قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. وقال لسيدها: اعتقها فإنها مؤمنة. طيب، ونجد أيضا في الآيات أن الله سبحانه وتعالى يقول عن نفسه أنه في السماء وأنه استوى على العرش. وكلنا يعلم مقولة الإمام مالك رحمه الله لما قال، لما سأله أحد الجهمية أيضا لما قال له: يا إمام، كيف الاستواء؟ تمام؟ فقال الإمام رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة ولا أراك إلا ضال مضل. وتقول بعض الروايات أن الإمام طرده من مجلسه ولم يعد هذا الرجل مرة أخرى، تمام؟ طبعا الجزئية دي بالذات يا إخوات واضحة جدا جدا من الآيات الكثيرة التي يقول الله عز وجل أو التي يشير الله عز وجل لنفسه بأنه الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب. طبعا الصعود ده معناه أنه فعله، تمام. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، إلى آخر الآيات. فالدليل هنا أن الله سبحانه وتعالى موجود في السماء مستوى على عرشه. الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، تمام. فده من ضمن الأشياء التي يعجز عنها المخلوق، فلا يجوز لنا أن نسأل فيه أو نسأل عنه إلا ما أبيح السؤال عنه. الاستواء معلوم، الاستواء يعني ملأ المكان، تمام. الرحمن على العرش استوى أو استقر في المكان، تمام. الاستواء معلوم، أما الكيف فلا ندري كيف استوى الله سبحانه وتعالى، فهو يستوي باستواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. طيب، أيضا تطرق الإمام رحمه الله في وضرب لنا مثلا بفرعون. طبعا كلنا يعلم أمر فرعون أو قصة فرعون وهامان، يعني فرعون بلغ به الأمر إلى أن قال أنا ربكم الأعلى. وهذه الكلمة لا يقوى عليها إلا يعني فعلا كافر، فاجر، جاهل. الثلاث أشياء دول فعلا لا يعني ينفك عن شخصه، كافر، فاجر، جاهل. لأنه لو كان يعلم أو لو كان يعلم الأمر بحق لكان أولى به أن يخاف، فهو يعلم قدرة الله يبقى أخاف، ما حطش نفسي ند بالله، تمام. فهو لا يعلم يبقى ده جهل. طيب، فاجر أنه لم يراعي حرمة لله سبحانه وتعالى، ولم يراعي حرمة للمخلوقات أو لعقل الإنسان. ففرعون ده حمل عدله ما لا يطيق، فكان عقابه شديد. وطبعا كلنا يعلم أن الله سبحانه وتعالى جعله آية لمن خلفه، وكذلك جعله من أشد النار عذاب يوم القيامة، من أشد الناس في النار عذابا يوم القيامة. وهامان كذلك، لأن هامان كان قيل أنه وزير وفي نفس الوقت كان مهندس معماري، تمام. لأن قالوا أن الهمان تطلق على المهندس وقيل تطلق على الوزير، تمام. في أي حال من الأحوال همان أيضا كان بيساعده في الأمر. فلما اتفقوا مع بعضهم أو كلهم اتحدوا في الكفر، وفضلا طبعا عن أنهم طبعا كانوا يعبدون غير الله، وده كفر لوحده يعني. لكن لما يكون كفر وبيجتمع على غباء مع جهل مع فجر، يعني بيكون العواقب وخيمة يعني. طيب، يقول الإمام: وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه، وعرشه فوق سماواته، تمام. يثبتون من ذلك ما أثبته الله تعالى ويؤمنون به، ويصدقون الرب جل جلاله في خبره، ويطلقون ما أطلقه سبحانه وتعالى من استوائه على عرشه، ويمرونه على ظاهره. يعني إيه؟ يعني في أشياء يحد عنها الإنسان، أو يعني تكون حد للإنسان يقف عندها، وفي أشياء وتمر كما هي، زي قلنا ايه الكيفية. محدش يقول لي هو ازاي الرحمن على عرش استوى، ايه جنس. لما حد يقول لي كيف الرحمن على العرش استوى، لا يجوز. فده من الامور التي يعجز عنها الانسان ويقف عندها. طيب نعمل فيها ايه؟ نمرها كما هي، يعني تعديها زي ما هي، مالكش دعوه بيها، ما تجتهدش وما تقولش من عندك ولا تفتي، لا اجتهاد ولا فتوى في هذه الأشياء، تمام. ويطلقون ما أطلقه الله سبحانه وتعالى من استوائه على عرشه. يعني الرحمن على العرش استوى. ما حدش يقول لي استوى لغاية فين يا حبيبي، دي أشياء برضك مالكش دعوة بيها، الله أطلقها. تمام. طيب، ويمرونه على ظاهره، يعني الاستواء ما تقوليش كيف، ويكلون علمه إلى الله. يعني اللي بيع يعني إزاي كل ده حصل مالكش دعوة بيه، ده عند ربنا سبحانه وتعالى، ده حاجة خاصة بالله سبحانه وتعالى. ويقولون آمنا به، كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون ذلك، ورضي عنهم فأثنى عليهم به. تمام. ننتقل إن شاء الله لجزئية ثانية بيقول فيها: أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي، حدثني محمد بن داود بن سليمان الزاهد، أخبرني علي بن محمد بن عبيد أبو الحسن الحافظ، أخبرني علي بن محمد بن عبيد أبو الحسن الحافظ من أصله العتيق، سنة أبو يحيى ابن كيسبة الوراق، سنة محمد بن الأشرف الوراق أبو كنانة، سنة أبو المغيرة الحنفي، سنة قرة بن خالد عن الحسن عن أمه عن أم سلمة في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. قالت: الاستواء غير مجهول، يعني الاستواء معلوم زي ما قال الإمام مالك، والكيف غير معقول، يعني ما تدركهوش العقول، يبقى الكيف ايه؟ مجهول. تمام. والإقرار به إيمان، وأن نقر بالأمر على ما هو عليه أن الله الرحمن على العرش استوى، نقر بأن الاستواء معلوم والكيف مجهول. تمام. ده إيمان. والجحود به كفر، الإنكار كفر. وحدثنا أبو الحسن ابن أبي إسحاق المزكي ابن المزكي، سنة أحمد بن الخط أبو الحسن الشافعي، سنة شاذان، سنة ابن مخلد بن يزيد القهستاني، سنة جعفر بن ميمون قال: سئل مالك بن أنس عن قوله: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا ضال، وأمر به أن يخرج من مجلسه. سبحان الله، القصة جت يعني في سياق الكتاب سبحان الله. أخبرنا أبو محمد المخلدي العدل، سنة أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن مسلم الإسفرائيلي، سنة أبو الحسين علي بن الحسن، سنة سلمة بن شديد، سنة مهدي بن جعفر بن ميمون الرملي عن جعفر بن عبد الله قال: جاء رجل إلى مالك بن أنس يعني، فسأله عن قوله: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: فما رأيته وجد من شيء كوجده من مقالته. يعني ايه؟ يعني شافوا غضب وزعل. تمام. شافوا غضب وزعل كأنه يعني عمره ما شافوا غضبان وغاضب يعني وزعلان كما رآه في هذه الصورة عندما سمع هذا السؤال. تمام. يعني الواحد مثلا لما بيجي حد يسأل حد عن حاجة ما بتعجبوش، بيضغط وبيبقى خلاص يعني هينفجر. ده كان وضع الإمام مالك. تمام. فوجدوه من مقالتي وعلاه الرخضاء الرخضاء، وأطرق القوم فجعلوا ينظرون الأمر به فيه، ثم سرى عن مالك فقال: الكيف غير معقول، الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وإني لا أخاف أن تكون ضالا ثم أمر به فأخرج. ثم أمر به فأخرج، يعني بعد جبل حرس طلعوا. طبعا كل ما عارفين أن الإمام مالك كان مفتي، كان مفتي المدينة، تمام. أخبرنيه جدي أبو حامد أحمد بن إسماعيل عن جد والدي الشهيد وهو أبو عبد الله محمد بن عدي بن حمدوية الصابوني ثنى محمد بن أحمد بن أبي عونس النسوي ثنى سلمة بن شبيب ثنى مهد بن جعفر الرملي ثنى جعفر بن عبد الله قال جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال فما رأينا مالكا وجد من شيء كوجده من مقالته، وذكر نحوه. وسئل أبو علي الحسين بن الفضل البجلي عن الاستواء وقيل له كيف استوى على عرشه، قال إنما لا نعرف من أنباء الغيب إلا مقدار ما كشف لنا، وقد أعلمنا جل ذكره أنه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى. ويعني دي أنا يعني من أجمل المقالات في هذا. السلام عليكم ورحمة الله. طيب، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر محمد بن داود الزاهد لا محمد بن عبد الرحمن السامي، حدثني عبد الله بن أحمد بن شباويه الماروزي، سمعت علي ابن الحسن ابن شقيق يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول نعرف ربنا فوق سبع سماوات على العرش استوى بائنا من خلقه، ولا نقول كما قالت الجهلية إنه هاهنا وأشار إلى الأرض. ولا نقول كما قالت الجهمية إنه هاهنا وأشار إلى الأرض، تمام؟ لأن الجهمية يقولون أن الله سبحانه وتعالى موجود في كل مكان، موجود في خلقه، موجود في الأرض، موجود في كل شيء، موجود داخل لبسك، موجود في كنتة، موجود في وعفانا الله وإياكم يعني. ولكن نحن كأهل السنة نؤمن أن الله بائنا من خلقه. تمام؟ نكمل إن شاء الله. تمام؟ وسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ في كتاب التاريخ الذي جمعه لأهل نيسابور، وفي كتاب معرفة الحديث اللذين جمعهما ولم يسبق إلى مثلهما، يقول سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هانئ يقول سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول من لم يقل بأن الله عز وجل على عرشه قد استوى فوق سبع سماوات فهو كافر بربه حلال الدم. يعني من لم يؤمن بأن الله مستوى على عرشه فوق سبع سماوات فهو كافر بربه حلال الدم. حلال الدم يعني دمه هدر. طب متى يكون الدم هدر؟ يكون بعد الاستتابة ثلاثة أيام، فإن أصر فيقتل. طيب مين الذي يقتله؟ يقتله أهل الحاكم أو اللي هو المفتي، يعني الذي يوكل من قبل الحاكم، تمام؟ يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على بعض المزابل حتى لا يتأذى المسلمون ولا المعاهدون بدكن رائحة جيفته. شوف الحكم يعني سبحان الله. يعني وألقي على بعض المزابل، وألقي على بعض المزابل حتى لا يتأذى المسلمون ولا المعاهدون بدكن رائحة جيفته، وكان ماله فيئا لا يرثه أحد من المسلمين، إذ المسلم لا يرث الكافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. يعني لا ده يورث ده ولا ده يورث ده. عشان كده الإسلام لما جاء ليفرق بين المسلم والكافر ويجمع بين المسلمين. يعني ايه؟ يعني اثنين اخوات عفان الله وإياكم، واحد مسلم واحد كافر، يفرق بينهما. وكلنا نعلم سيدنا مصعب بن عمير لما أسر أخيه في غزوة بدر وأخذه المسلم الصحابي قال له سيدنا مصعب أشدد وثاقه وأمسك عليه فإن له أم تفتديه بوزنه ذهبا. فقالت أخو سيدنا مصعب لما التفت فيه وقال له قال يا أخي أتلك وصية أمك ده أخيك؟ قال لا لست أخي ولكن هو أخي. المسلم اللي أترك ده هو أخويا عنك، أنت مش أخويا، هو أخي عنك، يعني ده أخويا. والإسلام أخى بينا أولى من يعني أخى بينا عن أخوة ليك أنت. خلاص الكفر يفرق بين الأخوين والأب والإب، لكن بر الأب والأم على الابن وإن كانوا كفار واجب. لما جاءت السيدة أسماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول لا يا رسول الله جاءت أمي وهي راغبة وقيل أن راغبة هنا قال بعض العلماء فسروها أنها راغبة أي راغبة عن الإسلام، ومنهم من قال راغبة أي تريد أن تصلني، يعني محبة فيها وجايبة لي حاجات وهدايا. قالت أفأصل فرفضت هديتها، أفأصل أمي؟ قال النبي نعم صليها، نعم صليها. لكن احنا ما شاء الله دلوقتي رح نرى ما شاء الله الأخ أو الابن يرطم أمه ويضرب أباه، يعني وهم على الإسلام، يعني عافانا الله وإياكم. وإن شاء الله لعله عسى نعمل حلقة كده عن بر الوالدين، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا التوفيق فيها يا رب. وإمامنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه احتج في كتابه المبسوط في مسألة اعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة وأن غير المؤمنة لا يصح التكفير بها بخبر معاوية بن الحكم، وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء لكفارة، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اعتاقه إياها، فامتحنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم من أنا؟ فأشارت إليه وإلى السماء، يعني أنك رسول الله الذي في السماء. فقال صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة. فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامها وإيمانها لما أقرت بأن ربها في السماء وعرفت. فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامها وإيمانها لما أقرت بأن ربها في السماء وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية. وإنما احتج الشافعي رحمه الله أو رحمة الله عليه على المخالفين في قولهم بجواز اعتاق الرقبة الكافرة في الكفار بهذا الخبر لاعتقاده أن الله سبحانه فوق خلقه وفوق سبع سماواته على عرشه، كما هو معتقد المسلمين من أهل السنة والجماعة سلفهم وخلفهم، إذ كان رحمه الله لا يروي خبرا صحيحا ولا يقول به. يعني الإمام الشافعي رحمه الله كان يرى أن اعتاق الرقبة الكافرة لا يعني لا يكون كفار ولا يكون مقام الكفار. عندنا الكفارات من ضمن الكفارات اعتاق رقبة أو اعتاق رقبة. الإمام الشافعي يقول وهذه الرقبة واجب أو يعني فرض أن تكون مسلمة ولا تكون من الكفار، يعني الأولى أن أنت تعتق المسلمة، تمام؟ أو عند الإمام الشافعي فرض أن تكون الرقبة المعتقة مسلمة مؤمنة لا تعتق الكافر أو لا تعتق الكافر، تمام؟ والراجح أن الأولى أن تكون كافر، ويجوز أن تكون غير كافرة، لكن الأولى أن تكون كافرة. إن بحث عنها تقريبا تكون يعني وجدت رقبة مسلمة الأولى أن تعتق، المسلم مقدم على أي شيء، تمام؟ قال وقد أخبرنا الحاكم أبو عبد الله رحمه الله قال أنبأ الإمام أبو الوليد حسان بن محمد الفقيه قال حدثنا إبراهيم بن محمود قال سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي رحمه الله يقول إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب ودي من أشهر الكلام أو أشهر الأقاويل عن الإمام الشافعي رحمه الله، أنه قال: إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. قال الحاكم رحمه الله، وقول الإمام الشافعي ده تمام يعني الأدب والعلم، فلا يقدم أحد أو لا يقدم قول على قول النبي صلى الله عليه وسلم أيا كان، ولا أبو بكر وعمر. لما تحج الصحابة وكان بينهم سيدنا عبد الله بن عباس وقال رأي وقال قال رسول الله، فقالوا له وقال عمر وقال أبو بكر وقال عمر، فقال سيدنا عبد الله بن عباس: يوشك أن تسقط علينا ساعقة، يوشك أن تقع علينا ساعقة من السماء. أقول لكم قال رسول الله وتقولون لي قال أبو بكر وقال عمر؟ فدي فعلا يعني. قال الحاكم رحمه الله: سمعت أبا الوليد غير مرة يقول: حدثت عن الزعفراني أن الشافعي رحمه الله روى يوما حديثا فقال السائل: يا أبا عبد الله تقول به؟ قال: تراني في بيعة أو كنيسة ترى على ذي الكفار، هو ذا تراني في مسجد المسلمين على ذي المسلمين مستقبل قبلتهم، أروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا أقول به؟ ترى على ذي الكفار ترى علي ذي الكفار، هو ذا تراني في مسجد المسلمين. يعني الإمام كان بيعاتبه لأنه كان الإمام بيقول حديث صحيح، فقال له أحدهم: يا أبا عبد الله أتقول به؟ يعني أنت مقر لي؟ فقال: أتراني في بيعة أو كنيسة؟ ترى علي ذي الكفار، أنت فاكرني كافر؟ أو أنت شايف إن شكلي وهندامي ولبسي لبس كفار؟ هو ذا تراني في مسجد المسلمين، أنت ليك شايفني قاعد في مسجد المسلمين على ذي المسلمين مستقبل قبلته، أروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا أقول به؟ قال أبو عثمان: والفرق بين أهل السنة وأهل البدعة، دي مهمة جدا يا إخوان اسمعوا كويس، والفرق بين أهل السنة وأهل البدعة أنهم إذا سمعوا خبرا في صفات الرب ردوه أصلا ولم يقبلوه أو يسلموا للظاهر ثم تأولوه بتأويل يقصدون به رفع الخبر من أصله وإعمال حيل عقولهم وآرائهم فيه، ويعلمون حقا يقينا أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى ما قاله، إذ هو كان أعرف بالرب جل جلاله من غيره ولم يقل فيه إلا حقا وصدقا ووحيا. قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يبقى الإمام أبو عثمان هنا بيقول إن أهل السنة، الفرق بين أهل السنة وأهل البدعة أنهم إذا سمعوا خبرا في صفات الرب ردوه أصلا ولم يقبلوه أو يسلموا للظاهر، بل أهل البدعة تمام، ثم تأولوه بتأويل يقصدون به رفع الخبر عن أصله وإعمال حيل عقولهم وآرائهم فيه، ويعلمون حقا يقينا أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى ما قاله، إذ هو كان أعرف بالرب جل وعلا من غيره ولم يقل فيه إلا حقا وصدقا ووحيا. تمام، يبقى الفرد من أهل السنة وأهل البدعة إن أهل البدعة لما بيسمعوا الخبر بيردوه، لما يسمعوا أي خبر عن صفات الرب جل وعلا يردوه وما بيقبلوش بيه أصلا. قال الدهري: إمام الأئمة وغيره من علماء الأمة رضي الله عنهم على الله البيان، على الله البيان، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. تمام، وروى يونس بن عبد الصمد بن معقل عن أبيه أن الجعد بن درهم قدم على وهب بن منبه يسأله عن صفات الله تعالى فقال ويلك يا جعد أنقص مسألة إني لأظنك من الهالكين يا جعد ولم يخبرنا الله في كتابه أن له يدا وعينا ووجها لما قلنا ذلك فاتق الله ثم لم يلبث جعد أن قتل وصلب جعدنا وخاطب خالد بن عبد الله القيسري يوم الأضحية بالبصرة أهو خليكم معايا فقال في آخر خطبته انصرفوا إلى منازلكم وضحوا بارك الله لكم في ضحاياكم فإني مضحي اليوم بالجعد بن درهم ذبح الجعد بن درهم ضحى به فعلا يوم ده يوم الأضحية فإنه يقول لم يتخذ الله إبراهيم خليلا ولم يكلم الله موسى تكليما سبحانه وتعالى عما يقول الجعد علوا كبيرا ونزل عن المنبر فذبحه بيده وأمر بصلبه يبقى الجعد بن درهم ده بقعد ما كانش بيقول أي كلام بيقول لم يتخذ الله إبراهيم خليلا ولم يكلم الله موسى تكليما يعني كان يكذب ربنا سبحانه وتعالى وحاشا لله يعني فده كفر بين ده ايه كفر بين وبعد ذلك تطرق الإمام رحمه الله إلى معتقد أهل السنة في نزول الوحي جل وعلا تمام وهذا ما سنعرفه إن شاء الله في الحلقة أو في المحاضرة القادمة يوم الاثنين القادم بإذن الله في تمام ساعاتنا السابقة الساعة 9 بتوقيت مكة هذا وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان وهذا والد لا محالة وما كان فيه من خير وتوفيق فمن الله وحده وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى النار ويرمى به في جهنم ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنسى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.